أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها تعمى القلوب.